بسم الله الرحمن الرحيم. أسر إخوانكم بدار القرآن التابعة لجمعية الإمام الشاطبي بتزنيت أن يقدموا لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أي تبتنا بمسلم ندبر بيت بارك الله تعالى نية رسولنا وفلكيا ندبر بيت بارك الله لإسفاك نيتنا نيات خلصني نسدر بيت بارك الله تعالى باشا أجيين غيخل يعني تقول يا دي قبرين عملات قبرين تقول يا دي نسكس من الجسد ندبر بيت بارك الله تعالى وخاصة يا رئيس مدر ربي تبارك وتعالى صد الشيخنا بجسد مكسيني مصطفى الهيلاني دور ربي تبارك وتعالى يقبل جهد نس يقبل لعمل نس دور ربي تبارك وتعالى يقسي قبل الفيت يقسي ربي تبارك وتعالى الفيت يمسلم الفيت يتدرش كلت ثم أنشر لها بمتيني اللي يوفق ربي تبارك وتعالى يسديد باش يسلام سنه ونسلانس يوفوكي اللي يقصد يسلم الله ربي تبارك وتعالى هتسي السفيد وقنف لسيبيد لأنه باش هتسفيد الوقت المسلم لذا السفيد الفيت لذا السفيد الفوكي يجب أن يصدق خصي مسلم كل نجسي لهم نجسي لهم السكمل أفولكي الخلق خرشي غنى فينا سنين بيت صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن إكرام الضيف التكثير اسمه سكن الفيت أستيوي أستعمال أستسكر ومسمي ومسمي الدرسس التي تسفيد وقت نبت يقدم ربي تبارك وتعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل بلد ولي قوم يحقق أم لا يحب بيبي لا يحب ويوينس وبعد أن يقول بارع اللي دارك الله اللي خصك يعني بقيكي لهمة تسكن في بيت وهو الهديد الهداية ليأتي ربي تبارك وتعالى بخيرا يا كفار بيت الله تعالى خصتي السكنت أتسهم في الخلق سوشكنا متوفيت وضرب بطرف وتعالى أي بخير لهم بس الموازين حسنة دات مسجين شعور جيد دوني ولا القبر بس نقبر ولا بس بيخر ثم عندو يوزن الذي يزيل سلستيني كسيدين بصوص الأساسي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوني جعله الله مباركا عليكم وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم نتيجة بيضة بارك وتعالى مباركي في النوم يجد مباركي فلما يمسلم كله ضرب بيضة بارك وتعالى نتيجة بيضة مباركي في النوم أو في النوم يكتب بيضة بارك وتعالى مباركي في الأمة الإسلامية كله وبنا نكرر كان نصور في مباركي الزان فعلا يزيد هنا نتيجة مباركي في الدرس يزيد يغدور بيني والتيس نربو الصغير اللي يخصص نربو نعلق الإسلام نعلق العقيدة المسلمة هل نبود أفلاغي مباركي حتى مين حتى ما ستدرنا الزاني غن يسليتي غن مزي أنا كنت نفع أخت القرط أنا كنت نفع أخت الموت حتى أخت الموت إنه بيصو سلامة إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث يغبوث بلادم هل عمل سيد تبدأ لكم طور الحساب للخدمة نسل عمل نسل مسيحين من ثلاث تبدأ إن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من ثلاث صدقة جارية علم ينتفع به أيوة ولد صالح يدعونا يخسك التلميخ تدي فكرة والزامة يتدعون مش إنك يدعى على سيد السنتع كتين هذا الترحم وربادة سيسر بلا ولكن عليك يدعو حتى سميت الأعمال نسنتع أشكوت مينا يتكفل العمل كريجة عمل وفولكي يفتيس في غمبة سنتو درسنس هان نبواس على كيسة درس كيسي تيرين هان درس كيسي تيرين نصيبا إلا نبسو سلمع الولد من كسبي من كسبي أبي الزال إلا غمبة سنتو كسب البواس يعني أي نيسكان العمل هذا سيد قيادة بطرق ترى وخاصة منوي شو هذا كتير مثلا يسيسي لا الشرط هذا سنوغ العمل نغبس كل ما تسكت وفوتي هنا بيك من والدي ولكن يغادي في لكم تكريك بشكل كثيرة أما يغيو البرك سيدين تحتها الوالو هاني شقاو كان ما تنيني لكم أنا فزي خسان كني أدور أن تشمت غير كني وقعني العدد خسان مي اختار وانا أجيس ديري أجيس ديري فيت بشكل أنا نفعل نغتوني نفعل غمس ميت نفعل غمس ميت خط أربعا نسوار فون باركي يوم باركي كدو قدام يوم باركي حتى انتع يقرب الديلول عن باكيرة تيانوي رمضان يسس رمضان يسي قرب ندوه رمضان يقربت وين يوس الجولات يس الجولات دي رمضان ندوه نقضي الجولات فاربين وجود عقور عن وش باكي قادة كنين تيت ومن جوالهما وضح هني خسر عن سكرية الموزين ناقد السيخ ربي تبارك وتعالى يخصيك يسيكون على بعد ربي تبارك وتعالى أسوى سكولت يساس يسي العدد للمواسين جزرك لنا مثلا غير السنة لنزيد إيجا السبب والخيرة دو المقارع دو فوتية لفي المون قال عدد مغريوين قالت المناسبة قينت السبب المقارن ميت نمين فنش كنين ولكن يسكول المناسبة تتكلم غير هذه المناسبة كلها لما تقال اتهام نخذيها مثلا نخذيها تلاميت مثلا زغيكا السيمة مثلا وليني يصغيكا لسا كل تمون ميتن إلا ما يتمون نخذيكا يفقد بثمار وكلا إلا هو لذلك التشغل تقول ما يقتل تغوصا ليدي التشكام بلان المسيح يدوني تجزلوك عن نموس لموسى باني بصر سر خضرنا غارضا تبين سر سر خضرنا كذا الأخير نغد أتيان سكر النزوب يكسر سكرين غيت لذلك شغولنا لغنينا شغولنا إذا كي شغولنا من أغنى شغول إنا إذا كي إنا نغريفة سن كي غارك وفق ربي تبارك وتعالى رتي الزري سمي رتي الزري سألو فوكي على الأخير يغدو ربي اختار نظمين ضرب ربي تبارك وتعالى أتنور تيجي من الكني ولا كني هنرمي أتقى كرادي رمضان اللي يغدي السيف ضرب بيت تبارك وتعالى اللي في الله يفضل بيت تبارك وتعالى تنزول إن ربي تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الشهاد يرزقك يسر ربي تبارك وتعالى العذاب الخيرات ولين يسمع ينتقد يغدور بورصة سنترور العقل على تزريز رمضان يفتح رمضان تشتريك ليس سيشنت غير ليس سنتفوخت وكان كده جمع تدات تدتين بلد من يسوق يسوق إن كرسيك على التساب أرسل ما تزم ماني تريد ريخ سوق ما سيد السوق هذه قدولة غرض من دون دانك هاي غير كذي هذه قدولة غرض واضح الكلام لذلك هني خصنا نسن المواسم الأخيرة ليس ربي تبارك وتعالى كما سيد جنيت يفرق من خلال أني خصنا نسن بأنه غير العادة سلمي يجي زوج ثلاث سوق زوج ثاني موسم تديت سر شخص تجي يستويت أي نيس تديت دعوا سالي كله شخص موسم أسر شيخ قلب ومس نمضان ربي تبارك وتعالى يملاخ ومس الليل لغفر الصيام لغفر دوزوم إن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هل فضل في النوم وصوم هيك لس فضل في مين في اللي زينين اعتمد لهم من اللي يكون لي زين هذه كانت تحت تناقض زوما علاش نقص في النوم فضل العلة سبب لعلكم تتقون كويت نال بدات تنين ربي تبارك وتعالى في ذاك الفضل كان تغوص عينيك سكتس نغدي مع فلا كان تغوص عينيك اسلو سكت هان الشغل نقولو تفيت كان طار هذه احتاجوا يكزي السفاد ربي تبارك وتعالى يغنى في العبادة بك يغنى فأنا كبيرة سكتي قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم ولكن يخلى يفرد وزرنا مش يفرد باش تجوع لا ولكن فرد المساعي ما في فرد لعلكم تتقون باش عطام سمي التحقيق سمي التحقيق القاضي التقوى لعلكم لعلكم تتقون لعل وعسى اجتني تقوى ربي تبارك وتعالى أشكو بن المغي سلا التقوى ربي تبارك وتعالى هل نرسيت قد ربي تبارك وتعالى حتى تدرس تجمع العدد تبدا تي ولذلك ربي تبارك وتعالى يفغي العدد نمور العدد نمور غما سميه إن يقصص ترى من عقل غمي أساس ترى من عقل غما صوصون تلي كله يسنتي زوار وهو وزمات دفلا يفضل ربي تبارك وتعالى مسؤول السنة كله إلا جيس النعمي اللي يمساك إلا جيس النعمي اللي يمتنع يعني مثلا اسمه قلت اسمه قلت المكرة اللي قدامك اسمه قلت طعام اللي قدامك اسمه قلت يرم اللي قدامك ولكن لو نسى سكتا فوسا وراح الكلام ودوه ونسى سكتا فوسا من مالك من يغدي بغي من يغدي بغي الفجر أدهم أدهم دوتا فوسا يغدي ربي تيتا تسمع قلت الشغل الملكي كاع الشغل اللي جاز الوان تدرت تسمع قلت كاي جاتس إلي إنتاني جاتو درتي ربي تبارك وتعالى تدرت من كل وقت إنك خصت سكت كان تغوص يمين يخصى دور سكت ألو سكت هي ظن من غص الصديق تكلفت يعني غص الصديق دارك إلا العقل تكتب بلادم يبلغ من غصم هان تكلف تسكت كذا وكذا تكلف تسكت كذا وكذا أريخ من دين تقنت عينا دي غمي أريخ الموت غير هذا بنادم يغدو ربي يزور تقولي يغلي الفجر يزور ولا يشتا ولا لسا ولا تنغف كل شيء يزور أدوباني لكما أدوباني كما أنتم تشيوين لو قفتي اختلت فضلت ما تيميت الحمد لله أيوة ذهب الدماغ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله الحمد لله زيد من بتاكا ذهب الدماغ إداري في زيدو كان يختينو ريكي أزل مثلا ضوء بيتر غالوخ تمرت تكد برات ديسكادات تريد لو كنت تريد لو كنت تريد بلاد ماري تمرات من دولاي تمرات ولكن تمين سينا أدنى تويت شبير الله أكبر أيوة انتهي الشغل لي زلو كان يغير جو دي اختينوريتي ما يغدوك بمثلا نوغا نصبر نشا ازال نغد نسوازن يضرنا يضرنا مصر الدور النظر بس كملت كملت الصبر كذلك تزرني كلوت اي نفلك يحرم ربي تبارك وتعالى يغس في اتساع تو الدي اللي فلك فضل ربي تبارك وتعالى هذه الشغله التي ارني نقول كل شيء تزرت تقول زلمي زلمي زلمي يتسع غير كذا تسمح كل وقت نايم البلاد إلا غمس بعض الأحاديث الإسرائيلية بأنه سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام تسمي كان بعض العلماء كان فين سنة بس يجين تدرس 950 عام 1050 يكتغمي الدعوة أركي تنمي دينية لا إله إلا 950 عام سيدنا مياد سيدا عيشين دمروس واس أي كغمي أي كارت تصحمي أما تدرس كله إنما إن نزكى 2000 عام إنما إن نزكى 5000 عام المهم إنك يقر بين الناس ما يكسبت الدنيا إن الزلو كان كان البيت يتفنسي البيبان كشو الغيان فغن ونظر كله يوم القيامة رتين ربي تبارك وتعالى في المجرمين يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة غير غير ساعة أتجنن كان المسيح بالدنيا تبلمي أبليات الساعة تجسك ولذلك بلاد ميخصة يحص يحصر أنت كله تدرت كله سكر جيس أزوم سكر جيس أزوم كله كده هذا السير دور ربي الدكان في الحال نهدي كي غصر أزوم فلا أزوم فلا كله عند بريات إذا بيدا خشني إن أزوم فلاس غصا صبحت نتا أزوم فلاس أزيجس هانتميك يختموا تفرشكا هان كل غير فدلي تظن اللي خفيت كيف ما بس انتو ذات هان راك تتعوض ربي تبارك وتعالى سيفو الكيد نيفو الكيد نيفو الكيد نيفو الكيد على هان جنة الثمن لجنة الثمن ربي تبارك وتعالى جنة الجنة يوم يصبر في عندي ساسينا سوري غير في الصفوت هان يخدمك غمس ميت يخدمك غمس يكين دويت عرفتي السنة في سنة أبتدي غربي وحدك نقدر زفر السقف ما بس الشباكيان نقدر زفر السقف ما بس الفطير كذا إلى آخره وراكي تيجي وغيون كان تشوفوا السمي سكان غوص المي أستين تحت المسيمي علاش علاش جاك توري تيجي وغيون علاش تروديت بأنه المكان حمل وقتن ولكن معنى زا أما سنتغوص ويليك يحرم ربي تبارك وتعالى بلا رمضان أنا كي تيني وبيو اللي خصت نتسكت زيزة المفارقات مع أنه تيرمت دوامان حتى الضروريات هذا نحتاج نورز زر يسكوش بلا مين بلا تيرمت بلا مان بلا يسوع بلا كذا ومع ذلك تزداد أنزل كله تسمى قد غمار قدام كل زن تكفوس ولا أنا كي تيني وبيو كدمين ولا راك تيني وبينو كان سب سيتافوس معنى هذه غير غير تبين بانه العباده اللي سنت عباد ربي تبارك وتعالى وراك سنت نستفاد وراك سنت تاوي العباد العباد راك سنت تاوي هاك قال واحد غير بيتي تصف قدام كل شيء وراك تيني وبينو كان سب سيتافوس كانت غوصه عند الحرام يخليك وحدك يمكن سب سيتافوس نغنسف سكيتي فاس نغنسف سكيتي ظهر معنى وخدمة حرب شو غير ناس حرموا ربي تبارك وتعالى مش شات نحسب هذه دروس ما لك حرموا ربي تبارك وتعالى إن ربي تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتات والدم ولحم الخنزير وما أهل غير الله به إن ربي تبارك وتعالى إن ربي تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه يقول بالحسب غير لي حرموا ربي تبارك وتعالى القرآن غير لي حرموا النبي صلى الله عليه وسلم غمس السنس ورد اللي كنت ينسي عايشين دبران وتغوصان يوين اللي حاضرين ولا تنتهيب ولكن يخص خسان ربي يخص خسان الصحابة لبنون الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم غير نحلة الناس يسألونك ماذا أحل له قل أحل لكم الطيبات قل أحل لكم أحل لكم الطيبات علاش أنا طيبات مع ذلك التنيح أحل لكم أغرب دوانات كذا زيت كذا كذا كذا علاش يقول خير لي يقول بدنا تحسب انت غوصني يدرس ورات حسب انت غوصني لي يقول انت غوصني يدرس غير في لو حرم عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما اريد ان تحسب علاش لازم تحسب اشو درس انت لذلك بلاش ما يخيدوا في تاريخ تدير على صغير لي حمر سيدي سيدي لك راه المرض سيدي سيدي يقلب سيدي على العقل سيدي سيدي سيقل يسيري علاش واش شد كل كيل انواع العصيرات شد الانواع المناضات حتى من هي ست انواع انا هل باه يا سيدي حرز مع سيدي على سيدي وانا سيدي ختان الى اخره هذا علاج هو من ايوا سدو تسوانا الجني تنسل باش تزمط تقلب يعني بين بانه مي بانه بنادم هاتي شوف الشعر ربي تبارك وتعالى هنوريت الضمحتين غير نفع غير نوى الناس وانا مدنا يقلب ما تخسر ها كوزي داعي جرين ايوا وجبودي قد غرض علاش اي تفرطنا يروجني يا شو ما قلت مثلا نضرب للمغيرادي في كل غادي يدوس غاها تفرط طيبة تدوس وجود ما زادي ما زادي تسمان يدري ولذلك الشرع تمينك يغاد سمو قلت له أوسط فلت يخصك أبدت أعتبرت بالله وان كي زدار غاد في الغروم زدار غاد في الغمان زيد زمرا ونساعة ثم سواس ستاعة ونساعة أسفلت ورن ورن سيس يخص تيني دي أري تيني تور زرع في الغير نغدور زرع في الغير كذا نغدور الزرقة في البرصة نغدور الزرقة في الخيالة والزرقة في الخيالة والآن ما يمكن هل المسلسلات هل كان إلى آخره رمضان يغدور بغض تزمت هذا السوق أو إن عبارة ثانيا غير ما كيس علام أنا كيس علامي أتقاد الجميع الخطر الخطر بنادم بنفس بنادم أتوا لي من يفرع يغدور بيتر صندس أكيد له عوضي لذلك كل من توفيت الدس أحس نغدي سيزي أرن خرا أي تدو جهنم ما تيجي سيروح النفس عارف كتير من المواتي بليس إجلاهم وركي جدي بليس أي لا أسفي تسلوت أي لا أسفي دمي الجن في دسمي في دس الجن في دس هك بودي إن غين لحت لا يسخن شغل يا جماعة كيلو خلي رسمه قلت أغرمني قدامك رسمه قلت أمان رسمه قلت خير وما نزلت كده ختانا ستيني ميد نمي يغور بيتني تغوصي دولا ستسكر فقط نهو شكان ما تيني ميد نمو شكان ما ستيني وص ماذا ستيني الرجزة ماذا دي كانت الرجزة السوق ده وات وشان دي سبا كانت الرجزة وهو هات السفوت هات السفوت وات نكلي خلقها ربي تبارك وتعالى باش تنتعب وكان نكلي قبل شكان اللي غنى اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله إذا النوى لا ضده إذا النوى لا ضده يصد السفوت رمضان أراك تعلم ما يكسدي السفوت رمضان لم درس المريح أراك يستعلم ما يكسمي ما يكسد السفوت ولا ما يكسد مجدي السفوت أشواء تحت إبليس يقول لا ما سينا إبليس فبعزتك لا أغوينهم أجمعين وإياك أتي قلتوا في تسحنات شو لما يقول لك هو يبليس يقلين يقولنا أو تسحنت لا هو دي السنون هاتي يزبي خطفوا بمشا تي تسحنت يسينا تلاغوين هم أجنعين إيه كي ورانك غمس ما قوينه بك إسمي نهائيا أنا لن أغوى شاهد غمس نبيه بلاد غمس رمضان لتعلامه يسيت جامد تصمص يقل الجن الخطر سي بود سنتا ما شتي تبود انت اشوي خي تبود انت داني بليس نسرك تاوي اك تاوي سروس اسرك تاوي ولك تاوي سما يقول كي غير في نربي تبارك وتعالى وما ابرئ نفسي ان النفس لا اماره بالسوء الا ما رحم ربي إن ربي تبارك وتعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أيوة قد أفلح من زكاها ونستزير يجزى ربي تبارك وتعالى وقد خاب من دساها من تغنى الناس يرزون السكري ديترا هذه اختص ربي تبارك وتعالى يغض رمضان باش الجسم الجسم يرقز الجسم تعلم من كان يرقز شون يسجد لامي يسجد لامي الجو الجو يسجد ربي تبارك وتعالى تغاو سندي يسكر ربي تبارك وتعالى رمضان وهو ايوا يقنمي يقني بالس صوفي لدي الشياطين ايوا تسنان يرزم الابواب لابواب الجن تسكر يقل لابواب مين لابواب الجهنم ما يقال معنى وشكل كلوت ما يقال يرزم لابواب الجنان ترزم لابواب الجن ما معنى يرزم لابواب الجن نرزم يرزم ربي تبارك وتعالى لابواب الجنان الجن يقصد السلبي انه تياء العنوان من الرضا من ربي تبارك وتعالى يعني الرضا دي تبوزن الخير دي تبوزن يقل ابواب الجهنم لابواب الجهنم ما تجدد ها مين العالم نسخ ربي تبارك وتعالى لا غدر ولا في ولا في ولا في سخط ربي تبارك وتعالى ايوه اكيد تحبس جهنم جهنم يقلت يعني السخط هنريدي الغضب هنمي هنريدي نكلي باش نجمع يغلبس بنادم يغديرو ربيتو في التنين شط وراس طير ما التنين يجمع مثلا التنين إلا جسمي إلا جسم زوز يغسلني شوية تغوص على كتيف يغسلني تخضي وغلا غير ذلك تخضو أنا بو يبي يبنى جسمي لا غلس أنا جشوي إلا جسمي ها إلا جسم زوز ولكن الجسر يوني الجسر يلي سير بنسع تصطيع ولذلك ربي تبارك وتعالى الوقت ما يغضب هو الرار يوم الحساب التجمعين المرسلين التنقرب ولا تضارب أسدو بإذن سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام دو سيدنا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دو سيدنا سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم سيدنا موسى سيدنا عيسى آدي غدان دا سيدي بصلى الله عليه وسلم عمد سيدنا أنا لا سمع يسكروا لا يسوى آدي تدو سجد دور عشر القضية للشفاعة السوية في الناس يسجد دور عشر آدي تسبح آيوة آدي تحمد آدي تذكر سكر الله ذكر وكل جان كانت نفلسي في حربة تبارك وتعالى قومين الأنبياء الأنبياء الملائكة إن النبي صلى الله عليه وسلم إن يوم القيامة يخلو بدن ميدن وران يوم الحساب يكمل ذا لما كان الحشر أري أري أري سو جهنم أري صوت يا صوت كل ما إلى لمس المحشر يسيتقال أي تجمع دانة تسو يغني نفوس لا النبي ولا الملائكة ولا المقربون ما أدري لما كان الكنادي وتحس بحتاج لذلك غي اللي يقرب بتبارك وتعالى لابواب الجهنم ارزم لابواب الجنان معناه انه رحمت ربي تبارك وتعالى ان الذي تكوس غضب سني بين يقن ايوه وصفدت الشياطين ابليس ارتمي ارتمي كفر ربي تبارك وتعالى ورسول كل معنى كله وش كان باش كي جيتي اللي فايت مين ها جيتي اللي فايت مين ايه العبادة اجي كريم ما يتظلان اجي كريم اسيان فلكي اجي كريم اسيان الخير اجي كريم ما يتربون يخفنك ما يتربون روحك ما يتربون يلك ما يتربون تلوانك ما اجي كريم ما يتحرك يعني كله غير سنة السعدد هل مين؟ هل حيد ولكن يخسنس بأنه إبليس إسان سعيدتك رفع مصر رمضان ما يسكر ما يسكر هذا الإسكار الصدر يمحضر نصف سنة على سبيل المثال ما لمست كان غمي غرمضان الزوجة ديالنا ولا زيد يحس تكونات يحس كيتشاف ها المقادير ها الفوازير ها الصداع هكذا تقابلت غينا زيد زيد زيد زيد زيد من الفضور هادو كاني الى المده الله اكبر شنو تا كان يبداو الفضور ها غينا غوين غينا تقدر خدمت المعقول يضيع برمضان لهذي حاليا صارت نص ساعه هادو كان يبدو هادو كان لينا هادو كان لينا تمشي من الله اكبر يبدو بنيت المشروع اختت اختت لحيني اختت اغنك توفيت بنات مالي تدوري تدقون كرا ما سنت مسجيد هذا ستين ناكي يزل الطرح اد كي تسربي يغدو ربي الطلب يزل سوى الفجري ولا ينعشي ناكي طول والفجري من غير الفجري ولكن نعطيناك الكوثر كرا والله واحد سيزداد يساوي طب انت غادي يسول في شي اللي كنا وزاغي اللي كنا وراه داسي ليا ماني جدري اولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني لا لا ما قلت لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إلا كذلك لاني أنا للزنزة مهم تبيسر سيزا كان المسكين كذا لخيره الأحمد السياد أريد تاوي كانوا مزيرة تدوس كانت مزيرة وسلميدنا مزيرة كان المدينة على سنزة مزيرة ناس ناتي الدول فانت أيوان ميدنا تسلوم الخيران على السنامان ولم كان الناس كان ينظر مهم أرداء ذا سيسا مية ريال السوق إذا كان ينظر ناس هيا ساتي غادة يبيني وسلم غادة تلاقي سيرا إلا سياد الفير تفهمت السوق نشد إلا سايا هذه الوسيلة الزمة زراعة إلا سياد نجي سلو دوري واضح الشاهد الشاهد هم سلوى بابا هذه ميدنا دارا وكان تينا ما ونسكر ما ونسكر ولكن الدور بميت فهم هو اسمه سكرت التليفزيون نعم أصدر الله اسمه سكرت يغدر أخذ التيرب تورك زن مليح قنت كنت دعتين خرماني كسس لانتر كسرين أقوله كشدونا أقوله كسرين أسرع عليهم شو يستنوا سيتكت أزل ما ركيز نسا ضيئة سمع نسا وضيئة ضيئة في ذلك الدير ذلك قراءة القرآن ذلك اقتراح ذلك خيام الليل يقصد ريك شمرون غنى ذا سكت توريق السيلو ما ركيز سنة باش يغنط فوق بس المهم سكت توريق السيلو طبختو الشهر رمضان عاد تيران تزرق يوم كاس العلم ملي هاتي راه شوية وراسو تحت علي لي علي لي شعبان نغد ابراهيم لي شعبان نغد فاطمة لي شعبان وراسو تحت راني ازال ربي تبارك وتعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان من العلماء ربي تبارك وتعالى اللي غرد غير من رمضان وراح تبني سوزو مع انه وزو بين رمضان وراح تبني سوزو بس ختم لا اللي غير تعرف لا لا غير رمضان ما يقاد رمضان شهر رمضان ايوا وراينا الذي تصومونه انيا الذي انزل في القران يعني شهر القران يا شهر القران ماشي شهر مالك شهر القران ماشي شهر المسلسلات شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان فادلغنا فمن شهد منكم الشهر فليصوم إغنرا رمضان غيزري بخير على خير رمضان في جيجن وإياكني القرآن أرى تحسن القرآن أرى قرأ القرآن أرى تحضر القرآن أرى تبرم القرآن صحب مونديس كون كريتات تفهم داكو مزيان سلوك القرآن ما غصا ماشي رمضان مصباح هذيك كانت السلف شعبان رمضان كله فتسكت عاد كان رمضان العلم تسدد الحديث ولا السنة كان الحديث تسدد العلم تسدد كله عاد السنة المي عاد السنة القرآن أول أول ربي تبارك وتعالى غير أنت في كلمة يعزلك هو النساء تحسد يعزلك هذا السنة أول نسيمين عن يخسر السنت وينام يمين يوهن ربي تبارك وتعالى يسوي ابن المرض يومي والله يكما والآور يكما حرف وليكم أقو ما يقول ورد لثم اسمي أما اسمه هو نصيد ربي تبارك وتعالى ولكن خصنا لولي يزي اسمه قول أشهور أول الخلق يلسيان كذا تحسوس ولكن أول ربي تبارك وتعالى واللي كدي جمع يختلف تحسوس وما سؤول لك طريس لابد من لابد من السلوخ زيته لكن أنا يتصور شر فالقضية رمضان في سني مصطفى أبو عثمان باش يدور يتصور في المقدمة رمضان ضرب البتر أكثر وفقني ولكني باش يديهم مني وكرمني قولوا هذا القول أستغفر الله لي ولكم وأخر دعوة الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه من خلقه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بلغ الرسالة وأدى الأمانة نصح الأمة كشف الله به الغمة جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأتقياء الغارة وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين أن تحمد ربي جل في علاه وتقدس في علياء سماه إنعم فلاح سيل عدد النعم ربي تبارك وتعالى اسمه نحدد مولاد الخير في المناسبة ياد بيت ضرب ربي تبارك وتعالى أذك إن شاء الله عز وجل حل ميزان الحسنة الحاضرين كلهم دنف إن شاء الله عز وجل المقارد الصحيفة لأعمال نح نطلب ربي تبارك وتعالى إصلح إهدو يعني الذرية اللي فا يتغمي سمى ناس محمد ضل ربي تبارك وتعالى أي محمود حل أخلاق نس ولا لفعل نس ولا لحوال نس درت شكار الشيخ سيدي محمد شوقي تحفظ ربي يجزى ربي سخير في الجهود اللي إسكار يعني عدد من السنوات يد في نشر الدعوة إلى الله يعني لا الميد ليس ونستشحيد ولا وليس ونستعراب ولا الطلبة ولا كل شيء الحمد لله مسلما في مشارق الأرض ومغاربها هاتي الحمد لله هتستفاد الخيرات هاتني لكم الحمد لله الخيرات للرسائل اللي صفيت زي محمد شوقي وريت مس كل الدعاة إلى الله ده طلب ربي تبارك وتعالى هذا سينو وارتغرس نس يهدو ياس الدوري ينس يصلحاس الزوجانس ورا كل المحبين ورا كل ما يقرا موسى امين في الحقيقه يعني كي تشرحيت ورد قال سيدي السي محمد السي محمد تبارك الله ايت نقات مزيان تشرحيت لنا كتسكت لك شويه نحس هو غير انت نحكي يفكر في السح شكون كان ينتظر باش نحيد نهار شويه كدوصه في ولكن المهم قبلات في النح قبلات في النح سمح له المقصود بأن ربي تبارك وتعالى يخلقه هي المهمة اللي باهي مقر يسكرديح هي الموعد اللي باهي توهم المهمة اللي في خلق ربي العبادة هالنود اللي حق هو كان قابل أنسى العبادة لربي تبارك وتعالى انت داحي خلق انت فلت نحين عمل يسكز الوحي الصيف ديال القاسم يسبينا غرس نكني وفلاتنا حلنا بلا نسكر غلا ساحه امر ربي تبارك وتعالى حل القران الكريم غلا ساحه امر حسن النبي صلى الله عليه وسلم وكان العبادات تريمي كل الفقه تريمي كل الفهم تيريوك بزاف بلا نخصي الفقيه شكون مزال غرس يخصي السن الاوقات اللي حتضعف الحسنات يسل الاعمال اللي حبالك قلت الخير شكون اللي محل اختات قال لك اختات قال الخير اختات قال الخير ولي ما تحبال الا الخير الفقيه سي تسن شكون له باب الخير قود قلت فيه تحدد كش مع السقو قال كتدير تلاجر دور غير حتك منين كتدير تلاجر هكا كش مكا السقو قال كتدير كان الخير ولكن لان العداد الاعمال يخص بنادم الدرس للفهم يدرس العلم يدرس الفقه باش ايام زهره سيدي السكون مصرحا من ربي تبارك وتعالى تكون ما يزيد على الحسنات الاجر هل يوم القيامه غادي تسلفوا اي ترتاح الزغله وقات اللي يفضل ربي يحبو تنديس كرقس ديال عدد الاعمال شهر شعبان سيدنا اسامه بن زيد راه حتيني حين حديثي وجد الامام النسائي انك زريح سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد تزوم شعبان غيلي أريد تزوم شهور يضني النبي صلى الله عليه وسلم بدي تزوم أنت الاثنين الخميس لهم بدي درس عرفة عشورة يعني كتن أريد تزوم أريد إحنا الصحابة أريد تفضل إكتن ده حالي تفضل كأنه أريد تزوم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخدم الدل عام كله إيش كنت يمكن بلاد من تاي يقرمل العام كله يغمل لله أديش كنا هلا ولا يظل الدرس اللي الخشوع على الدرس اللي يخسر يميك بدنا يخسر يستعد رمضان غيلا يحط لك متي غوسي واللي سنا زي محمد يخسر دود من غصة من ضيضة من غيلا من ساعتها أتوجد تجينك باش أديش كنا رمضان كيد يافا بعد كيد توجت باش أرك إحنا صباح إلى رمضان على تقلبت ما إحنا إلى مصحف ما إحنا نظر وهم رد سكرح وهو يخس إذا أتزول ترت صدار وهو المعدنوس ولا قزبور غير يخسر الفقه رمضان أتوجد من غيلا لا العلم ولا العمل انت تستعدت باش اكيد يفضل ان تستعدت وجدت فسيدنا اسامه بن زيد انك النبي صلى الله عليه وسلم كتين للتزوم شعبان غير لور التزوم شهورا يضني وانك سقسحت حسي يا رسول الله علاش يعني بالضبط شعبان رقيس سقوط حزوم شكون كان حين حديث عائشه رقستني النبي صلى الله عليه وسلم كتين للتزوم شعبان الا قليلا يعني قد يتزوم بزاف يفضريا ويوس ثلاثين ونكره تيدي حيات الرواية لقس كان يصوم شعبان كله تيدي حيات الرواية ناكا لتزدي شعبان رمضان إذا ناتي شعبان يقين الشهر اللي بارا لدارة القيمة باري يقول السنة الفعلية أن بس ما تتزومه قال محرم يعني مش كان حديث اللي حنا أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم ولكن الفعل نسنتا شعبان أباري التزوم ونفس الناس يتبتأ أنه يظن المحرم وقام شعبان كذا تديون العلماء السنة الفعلية لا شعبان إن سيدنا أسامة بن زيد المساعدة لماذا نحن تظنت شعبان أرقص تظنت غلو تظنت حشورا ليضنين إن ياس هذه شعبان يشكاد قراجة برمضان يجيان الشهر اللي فات إتغفال للعداد ميدن يجيان الشهر اللي حطوا رفاعن لأعمال ربي تبارك وتعالى صدر ربي تبارك وتعالى نكحوا بيه أي غلي العملينو أي الطرفاء لكل ناشينو أي الطرفاء لكتاب العملينو الساعة اللي حظمح يعني الحديثات إن شاء الله أدسنا بيد نسبين قلسيني مكل الفوائد إن شاء الله نضل بربي تبارك وتعالى أدح يوفق العمل أكلين الحمد لله يوفق على القول للاستماع للاجتماع للإنصات يخصيح غير نفو أدي إحنا والفيت هدولي قل خيرات غير العادة نقاور المون جمع نسفل وهو الدسي فولكي الدسولي فولكي وهو إنا وهو إنا وهو غير نيس قد تتكيس غير يس الصيق أشقول غانا شنيح تساع أرام الديكتويت احتفوت هدي من الفيت الديكتويت ما قيكي بدل رمضان ليس بدل ثاني جليس الدكة يقدرك يس بدل هاتي نحصل لبصريك يات الجنازة الدكة تبدل كل الحياة الناس الإمام بن حزم يات لجنازة الدكة يقل عالي انت تقلب الحياة مش كلت حتي ميد نحتاج لكثرة البونية لكثرة إيماغن بلاد ميخصك يرزم القلب نس تيدرس نيتين قين يعزم عرفتو يخدم يا الحديثه تيوداك لا انت باقي كنت تجمعت وكثرت الهضره حل الاخر نفوه له تقول له غير اوه سي ربي حنفوه وحنا مجلسات ادي حنا وين فايت ما يتعلقش الشعبان ما يتعلقش الله نسكن المساهين نحن زكادة تيغوسي وين نجمع التروان نحن نجمع التمغارين نحن نجمع دولي دولي ولي قاني بالدكان نحن دوات نحاول نستكمل الخير هذه من الدنيا ضنين أقول لكم اللي البخل أصلا حاولت الخير هذه مستفلت أقيك يبين الناس النبي صلى الله عليه وسلم ما تيش الشهر هذه ربي يشكى تقر رجب رمضان رجب انت يقزغ الأشهر الحرم الأشهر الحرم العلماء الدرسين الاجماع بلي الاشهر هذا قسم تزايد الحسنات قسم تزايد السيئات افولك يحل الاشهر الحرم ما يتزايد الحاج شي هرش الحاج تبش نحنا الاشهر الحرم ما يتزايد العقاب نس دليل عدد العلماء نقول الشاهد رجا بك صغر الاشهر الحرم ميد نفس تاع الضمن واخا انت هنو رقيسي تبت حتى كان الحاج شي صحان في النبي صلى الله عليه وسلم لا سنه 27 ولا سنه رجا بقولو تيقا صغر الاشهر الحرم صيام ويقا مندوب يكشف العموم الندب الى الصيام ما ميدن غير تشغنس رجل درت قنص رمضان غير ميدن غير مش كي غمان اي رمضان واش اسمو قنع شعبان يتو شعبان تاع السنه يكشف شعبان مش كي غمان رمضان 20 يوم 15 يوم الهان ميدن الا ما يتلهن شوقا لرمضان بعد العباد نتا يتشوق رمضان يغفل وريس بان حتى شعبان قسمي توسكان الا انت ما بدي يغفل زون شعبان زون رمضان وصافي انت هاي سي قال مشكي غوان هذا نضر غير باش يحبس الشراب باش كون داك 40 يوم خصك تحبس بعد 40 يوم راه حتى السيتير لا ماشي مشكل كون ديال العقل نس انت زر رمضان كون المهم الا ما يغفل شكون ريس درس فهم الفقه الا ما بدا يغفل انت زود رمضان زود شعبان انت بدا يفتو الا بدا حتى الناس نضر ربي تبارك وتعالى هذا حرز النور تيفوت حوا راس النحلين وصدر ربي تبارك الناس هن شعبان مش كاد قرر رمضان يل عذاب ميت نفس تخلي لأنك العلماء الحكمة الأولى اللي يجان النبي صلى الله عليه وسلم يتزوم شعبان بزاف يقعد لوقت الغفلة وكان موسى من تمسى يتقلب أي تقلب سوق الغفلة باش يسكر فولكي لوقت لي هن ميدني الله الصاد فتون سيسا فنرت عمر فتون شوارج فتون صبحور فتون تقلب نسوى مال يعني غسل يدرس مره يزوم راه ديري حيت كيدو ميدنا اللي يزوم غسل يدرس هذاك الشمح قال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور اتي تحل قله اللي سكن العباده حلوق اللي تشقى علاش اللي الشرع اللي حنا كني تظليت نضيب نتلك اخر من الليل تفتو زال شكون وقت تقاتي ميد تي الغفله طيس بنادم النهار ازال كله يخدم هاتي حتى ما راه هاتي تسوق هاتي حتى حانوت هاتي قال الشيفور هاتي كذا يعني ضيري الله الناس استقصاتي نسعدي نكلف جر هاتي قال مباركي قال سعدي ولكن هو اللي قال الفقيه يفهم الحسنات يسن التعامل هاتي راه الظالم يكحوزان ولكن بدا حيت تكسم يكضيض شكون الوقت اللي قال افضل الوقت اللي كله باري عبد المنظر ربي تبارك وتعالى ركعتين في جوف الليل نكرت ثلاثه وصرها تا قد الحسو لله ميت بكل شيء بين توريق توضات الله اكبر ابتغاء وجه الله وتريت كي وتريت غير افلاك يا ربي افلاك يا ربي ما سدريت سلسي قلت تظهر رحمتنا ربي يحكي رحم ربي ما سدك صوت اذا يخسر الانسان يفهم هوش كان دحى في قام مستحب ادسمات الميت انت ظليت العشاء استجنار ماشي المغرب 7 ل 9 شكون وقتها تلقى داح الوقت يعظم ربي تبارك وتعالى دوش كان دحف دوش كان يلاه جري قلت نحدو على السوق ياك شباب من السوق ان الدعاء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير راه تكتب مليون حسنه الف الف حسنه أربعة سوكوند أربعة تجمعي عرفتيني الدعاية تعتقد لكلمة تجلس الله تشهدتي ربي تبارك وتعالى سخيران تقات ربي تنوت تجلس الخير هذاك ياك ربي مليون حسنة ما يتكيت تمشي تغير السوق علاش؟ أشكون السوق أنت قال بلاصة الميت بلاصة الغفلة السوق هنا ها الربا ها الغش ها الكذوب ها تحريميات ها الاختلاط ها ينخان قشر البقاع يدروز ما أنت فاتح السوق يعني يتذكر ربي ولا يتسبح ولا يتبقى غض البصر، يعني السوق نتاعي كاع يقلب بلاصه ما عاصيت الذنوب الا من رحم الله. مش كاننا في الاجر يتضاعف حنا بلاصه نشوف كاع الموطن غفلتني العدد منهم. اذا الشاهد ها موسى انت خصك تجلس في الغفله، خصك تستغل الاوقات الخير المكرم الوقت اللي تجي الحسنات المضاعفه للاجر. هل يستر اجر اللي نحن جمعه اجر اللي نحن وافيل عياده المريض شعبان غيرها يقلب ما يزوم مرض من نهار يزوم مازال يفتوك الدرما مريض يتصدق سياني مي كيقلب سكر الجنازه ما حتلا يتبقى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وان حج جامع انت رسيت تزور ربي لا بواب الجند كله. فالانسان خص يخدم. راه كيتيني الامام عمر بن عبد العزيز هندي الدوزان راه كيف اللطر يخصك تاكل الجسم في اللطر اسني زرين راه كيف اللطر راسك تكسر صباحك طاب نوان صباحي ناقصك الشوف صباح ترمي الشعر اللي طار شي برد يتبيان القلب وصل للصدار معدا ترمي الزمان راك تنحات راك السوسوس تي غصب صباحايا هيك اللي ياس يغيد دوزال راك كفان الكيلاتر راك كيتبيان بان الناس فتو طوم صغار صدار ربي خصك تاكي تعمر الاوقات منك سخي هادو تغفل هادو تسهد اشكون ما قال الغفله لا فرق بين الغفله والنسيان. النسيان فلكي لا مشكل توت ويني الغفله كيتسانت الخير اللي تجلس للاجر ويني وتسانت ورتوت سندو كان الجنازه يسقيس لا قيراطي يخلص الزلف الى قيس قيراطي هي السموند ويني لقيت ما يتحرك الزرس الجاحه مستحب كاين الخير سندو كان كيصات الجماعه يستفط زليت الولي كان 21 درجه ويني بحال بحال ملي حكات الزلف بحال بحال دول مجر الشانتي كوز الزنيق المهم كيزر دركا كيصافي ماشي مشكل إنك غنيت أفيك يا نو كتظن إنه إنه هو ترى تسد في صافي تسويت شبعة ما هو تكاكي لا حضرته قمت تسد. إذا نخسر إنسان هدول يغفل الغفلة تسند الأجر لها الحاجة تسند ما كتاب عن تسند كتاب عن ملك الموت تسند كتاب عن سكرات الموت تسند كتاب عن القبر أجلس كتير عداد الألوف السنين تسند كتاب عن العرض يوم لقاء الله عرسة القيامة تسند للجن تسند لله المسؤوليات يا مسلم تقيت يا سي خصك يتبقى الدين اللي قالك الاخلاق اللي قالك التواضع اللي قالك المعاملات اللي قالك الامانه اللي قالك الصبر اللي قالك التسامح هادو اللي في الانسان غير هذاك ديسكانكي غير الاغلب يمد غير ديسكانكي يمد تيرمت الحرام تيزر الحرام هو الحرام المهم يبان لي غرق يبوربي قالت سوالك يرترمت ولكن المهم مش كتي خصك انت باش كيال اي خفيف اي سي دروس غير تستقل باش يمزر راسك ربي تبارك وتعالى. اذا اللي نزهن شعبان الا بالرجاء برمضان انت ديال الشهر اللي فات تغفلني العداد منهم. اذا كل نستافد غير باللي الوقت الغفله الوقت الهمزه يخصك يا تمرشط تخدم كيخدم الدميدن الوقت اللي خدمن ولكن الوقت اللي خدمن ورتبيت كي او تقلت كي سميت داك كل ديك من حفولك كي ساكن الفضل بن عياض انك الفضل بن عياض مستغرس الخير مستغرس الخير واني نظرت قنط احد رسمه الديكيمون تساعي تغارس حراميات شلاه بيت مخار تقطعت ذكري غرو الجوق اللي كتاب عام زرت زول العلماء السلف تجمع الناس تقاتي فوت إني كان مستغرس الخير باش تنكرت الزل الصبح هاتي وري هاتي وري الخا دي حق شي سمز قلت خوا والو تنتمي غير كيزن كي كيرا الجن كل ما يدنا زعما كل ما يدنا تغلط باش تتسع المحرمات او تشتات الربا او تشتات ديكيكين او النور توقع تحل غيش الكذوب تولي خا شكون يدروس ما راك يعاود تغرس قلت الصال ميدن يحوت ريت غير كاين الربا لكن ميدك يستخلي كيورطفت كاين عقل هاتي مين كاش هاديك التجري يحوت تبعت يحوت سالات غا هنا نات ميد غير ما نزلش تحت حول الشارع الشرقه يونك تحت الشكل ياك ما راه نشتا واش غادي قال الجواب انك راك ما نشتات وفي السماء رزقكم اتق الله ترى العجب ضرب بي تبارك وتعالى يشقى في الناس كيعنف حتى في الناس يشقى حسب ما كيعمرني نضرب بي تبارك وتعالى ان زعم النبي صلى الله عليه وسلم وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى الله هن او تصفوا بينك هتقول خلق ربي كنواني خلقك لي يخلق الحيوانات يخلق هاي سلمان هاي البحور هاي دران هاي الأشجار هاي تبقى قاعد اللعب أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أيحسب الإنسان أن يترك سدى حتى راه كيسقسى ربي في السوامه اللي تسات، راه كيسقسى ربي في غروم اللي تشتات. لا تسالن يومئذ عن النعيم. درت العابد هان يحط غفلتك يي هان الملائكه ورغفلن انا لو كنت شجل عملنك يحط غفلتك يي اني بريسو لي غفل غادي دابات يحط غفلتك يي ان ربي تبارك وتعالى ورغفل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه القلوب والابصار. هاني اللي يوسع ولنك ردي غلي صغي راه كنتي حزرت الكتاب الاعمال انك ولنك ردي غلي صغير بلاص النص هادي بيد غي دوانك راه تضر انت راه تسكريت الماء ما حتى المصيبه اذا تسكرح ما نحن العقلينو اللي حدي بيح الباطي من الزنا يحتي دي ديك الزر ربي ما حنا لا العقلين وحلي حلي حلي الزال حتى زريت حلوقت اني نسيد حل الاذان اي تد المده اللي حباقي اللي حلاق من نس من يحل العقل اللي حقا معصي للوالدين من يحل العقل اللي حصل على المحرمات تباح الشراب تباح الخمر تعدى حميد نسى لحمي يخشن من يحل لنا العقل اللي حرق لي القران ورحب به النبي صلى الله عليه وسلم ورحب به الصحابه جليح الحياتين وجليح الاخرتين كدرت التينيت. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. هاتيك يسكرني مكرسا سيف السنك هاتيك يسفر وين العمل لك يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. أزرد غير سكت أزرد المسين يترويت. إذن هل الأعمال ترفع هاتي يورد غير يورد رأيت ترفع قبل تغلي فوقت الأعمال العباد أرقل يصدر ربي تبارك وتعالى كلس كل السيمانة كل العام يروين كتلوك أقلين ربي تبارك وتعالى يسفوك وين يتركو كنسو ليكا يستركو كنسو لا والله العظيم أقسم بالله كوني أحس بين ربي الحقائق النحد الصرائر النحد غير اللي نسال غير اللي نلقى وليت تقاور في النحد فوق يطور أكل نرجع أعظم نعمة ينعرف لك ربي يسترك زرميد يحقيك السن غادي للعيب الله وكت السن بالله هذا كسن عرضا كي يصدرت فلان تيجي واحد تنهي الانترنت ايه ميد لي صلاه الله حرام يصدرت فلان غادي يوصل للبوليس يصدرت يا تي نح نكاد يصدر هو ان الناس نحكي غني باقي يصدر سوء الظن يسيد لموسى التبي ادريني اللهم لا شماتة قد حودي ستر ربي هاتي الضرعة تبو غيو أشكر ربي تبارك وتعالى الميزان سنتاي هاتي وين ربي وين ربي قام ماشي ولي عباد الميزان ربي تبارك وتعالى الحسنة السيئة الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها نقري الدين النح الحسنة تذهب السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات تسكرت يا الحسنة أنت راكي تمسح ربي عشرين السيئات عشرين ثلاثين ولكن الميزان نحن كلين بنادم إن السيئات تذهب الحسنات لكن كتكون شي حزر رستك جوف القلب بدنك أصلي كزر يا تلحرش نزين إنك وصفي ما هذه تسكرت كلمة شوف الميزان نشرع شوف الميزان العباد إذا الأعمال لو ترفع الكولس أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ديول الإمام مسلم من طريق أبي موسى الأشعري أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم ربي تبارك وتعالى أريد دراسي شو زيكم لا تأخذه سنة ولا نوم هشكو يسقع على من نقص علاش عنه قلنا كني شلون ضعيف أنا أصدرتني تسقريت إنك راكي أتريني الحديث لا أخي أتريني تجلق والو نشط قلت لنا الدرك إلا أتخسيت صباح دا غسات الشيخ سلات السير تغسى والو يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله لو دي كي داروا ما دارك الا دارك الاول ولا ينبغي له ان ينام ربي تبارك وتعالى ريكان دراسي جديد ترفع اليه يرفع اليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار غالي تسكرت منيح تغلي تفكت ابي اقول لي قبل تروح وزر غير كيما يقول زر غسلنيت مي غوين غسق قبلت رحت فوق قبل المغرب قبلتي وتش ما تسكت غسق النهار مش كذا مش كل خيرات سالات مش كتسبح يسكت كل خيرات تصدق سكرا كنا نجمع تيفون كين كان العبرة عشان مش غلطة زليت ما بهاك العبرة كان نجمع تيفون كين كان المعاملة كنا نتصل كرو الدرهم الزين كري يجي قلت تجمع ديس في تاس الخاطر كرو فقير في تاس الخاطر عشان الباب الخير يقود العمل غاتي ترفع عفتا وني دارك سلوخت ما حد صححت الحمد لله وفات فوق الروح انك المجلسات ان شاء الله تي تبع فلكي ان الحسنات يذيبنا السيئات ويرفع اليه يقول لي العمل انضيض قبل ازال قبل تغليت فوق يوميا كل نهار هنا يكون النوع عيونك بالتي الدنيا تاتي كل شريف تو تكون سقلقه اللي تقول ها فتكي غير سر اللي فيك لا نبر التمريض تسيت له من الدنيا وهو غير هما كاع غايا وهي منجم وزمن قال داكي غير عيونك لا تكلف الا نفسك سقد هكا قايونس قد غدا قايونس الحمد لله هاتي ربي تبارك وتعالى انت اي سيار الدنيا لحكمه يعلمها جل في علاه غسلني لا انصر الدين ساتر تنصر انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ولكن الاسباب كونيه وشرعيه كون ديال قد نحقصا النقل الشر من اللي دار سيدنا ان الدوريك شي مبلس صغير كي ما كي غواد النفقه غواد العباده غواد الاستقراميد غواد الحسبيطار غواد الاداره غواد الكابوليسي غواد المخزني غواد التاجر كون ديال الناحيه لا ايكاكاس نتعاون كله في الخير اشكون الاسلام تولي يضيق في هذه الفئه يولي غير وين حنا كنين يسمي قول الامه كلها كون ديال الناحيه لا انا بلاصتنا حليت تليت حمد راسه استقرات دريت قرقز طلعت روي ميت ارت استقرت سنيتك تقيت تاجر ارت زنزت الحلال ارت استقرت الحلال اذا كل كلمه اذا كل معقول هادو تغشط في الميزان تقيت ارقاز طلعت مغارت منك تقيت الاب طلعت روانك ان حنا كي تخدمت هاتي الاسلام راه يقدر هاكاو دخلت كي الباب ديال الله تاج غالي ظني الا غير انه انت يرويت انت راك تزلى انك سيدي هادو ضيقوا على الاسلام كي تنغيتك راك درقي لا زلب على تزليت منك تسكر غالي في لك الله يكلي سيدنا ربي تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسرا اسيلهم مارو قايلك بعدا هذا كنت درت بلغت غير في لك ما على الرسول الا البلاغ هاد العمل الاعمال هذا حتى ترفع نكون السيمانه سيمانه السيمانه هذا حق لي ربي الكتوبه الاعمال ستوال الاثنين وصل الخميس النبي صلى الله عليه وسلم يتزون دائما الاثنين الخميس سقسان ضح الصحابة شكون الصحابة اللي ما تنر سقسان هتقلب نسي علة هتقلب نسي حكمة هتقلب نسي فهم هتقلب نسي مقاصد تقول لي قال الفهم هتفهمت الدين هتسنت لحاجة شي سلا تفهمت علاش اللي حلا هتدركتي للبصيرة الفهم يحيد إلا العلة غنت لا العلة مزيانة تسنت باش باش تحاولت استحققت استلكمت تفهمت الناس علاش حتى زمت يا رسول الله فين الخميس الناس هذه كاع سوا السند احط ترفع الاعمال اللي عباد صدر ربي تبارك وتعالى الملائكه راه تبقز العصر راه تبقز الفجر راه قليل الاعمال وان عليكم كراما كاتبين اما كاين غير الكتبه ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد هاي تجمعت سكت سولت سكت الصدقي سكت سولت عتيد تشجع ايوا كون على بالك كورتو بشغل انا كورتو السما ديت فوندي سمك السما تينيت سمي قال المشكل انا حكري ما كي بيدي انا سبحان الله الحمد لله السما تينيت اياك نعبد واياك نستعين يسوى السند بعدا ما السما دات جمعات بعدا السما تينيت السما دات سوا هذا ربي تبارك وتعالى دات جمعات هذا ربي دات جمعات يسنت جمعت لي سنيت يساتني تسكن ولا تسكدوبت اسمي قال اياك نعبد واياك نستعين هاتي الدين كله غير نحن لا الدين كله تيمون حنا ايا يسنيت تقدي اسمك نربي اشكون ما يقال اسمك اي اسمك نربي يفعل اوامره ويجتنب نواهيه اشكون الملك ورستني مدنه الناس انا انت اله حكم ربي تبارك وتعالى ظل أتظلت إنك ربي تبارك وتعالى في اتساع المحرمات شخص أتي ومش كده قال العبادة ماشي كي تسالت غالي تريد لهوتي إياك نعبد وإياك نستعين أخذت فهمت ما التين هتفقهت الأمور للتين أكاو مساوى لكاو مجمع حتى ذكرت ربي لا بدا يحضر القلب انك يحضر لك يعني الحمد لله سبحان الله ما قال المعنانس ما قال الاثر نزلاتار نزلاتار نزلاتار يستفنى قال سبحان الله تسنتست يحنيح سبحان الله ما سيخسى تسكرح كل ما يخشن أكتون سبحان ربي تبارك وتعالى كل ما يهرش أكتون سبحان ربي تبارك وتعالى أدروا لي سوء ضن ربي تبارك وتعالى أدور ضنيح بأن ربي ظلمي أنه تعتقد تخطأ أدور حساد حوالي مو يفر ربي أشو حسدت بنادم أتي سبحان الله طلع قد شكو ربي قامون زعني الظلم كي يتحسدت غوان بمناتي ربي فيه سعوده بستحقة يعني يخصيح الفقه الفهم الأمور لا عمل العباد أرضح ترفع عليه تكريت حس قاس إذن إلا الدوصي أريق لي كل نهار سنة توال إلا الدوصي أريق لي سنة توال حسيمانا إلا الدوصي بهذا مقرن وإلا عام من غير هذه الشركة العمل العام ما تسكن تسكن الحساب يحن دفع الحساب يفوق هذه تخدم سوي توفان الفندو تقند الباب أرزامي تكلف ويت ما يتاكون انت ورقين ما يتاكون ستيلوات ما تخيكن دغيلك شعبان أرستنين العلماء يقشه القراء كل العلماء التابعين كل سنار زي محمد شوقي ولا الأتباع التابعين ولا وليد شعبان در رمضان يقدر يسمع القرآن واللي حفظ قاعد يترجع ويتستعد شكون غير يقدر هديك شمية الشهر اللي باغي عظم ربي تبارك وتعالى القرآن اللي ميقا أنت ميقا القرآن إيقا تيفوت من ربي تبارك وتعالى إيقا ين النور يزيد ربي في النبي صلى الله عليه وسلم على قدري هم شكلي صمزكي القرآنات هاته رسو تحتي فوت هم شكلي فنتا قوقف القرآن هانت لي تحتي اللاس الولي فتون تحتي اللاس هان لا بدني ندرح كراو قضي لا بدني كشم حكاية فرقان لا بدني ما قاين زيد كرانيا ودين بجر لا بدني سوق عكرا لك سيد الإيمان لك سيد القلوب طبعا يحديك إلا القرآن هاته رسو تحتي فوت قالت لك متى غرص ربي تبارك تسفوت رسو تصور علي ربي الواجبات الواجبات المستحبات المستحبات فرض كيف كل حاجة سلميزان طومز أغراس تحترمت القانون الشرع تحترمت العلامات هرمضان العلامات النساء كل شهر كل ساعة أذكر الصباح أذكر كل هذه البلايكة تقد دونيت هذه القرآن يقد دليل زودو كان الكتاب اللي هكذا كان يحق الزنزة كان تلفازة ولا كان الراديو ولا كان ها ما يكزس خمدي ربي تلاجان تابع على الكتاب قل البريز غي قل نختاد غي هاته لا يخدم غالي تصغي هاته كان لي قال القرآن يقى دليل لكن ما لا ما نكسة تستخدمت القلب منك ما نكسة تستخدمت زرينك ما نكسة تستخدمت الحياة كلت باش انت لكم تسماني صرح من ربي تبارك وتعالى الشهر شعبان أرقص أقول إلا عمل لعباد صدر ربي تبارك وتعالى وكان الشهراد أرقيسي التغفار ربي تبارك وتعالى كل ما يقال المخلوقات النص أبلا سينميد الباب من الرحمة هاتي بدا من غيلة الباب المغفرة المغفرة الذنوب اسمي كان الذنوب هاتي الذنوب كان سبب الشقاء علاش اللي بلان ديما طيرس هاش حول الخطر بدا ميطفتي قمي طف طوموبيل طف تليفزيون طف الفراش طف تزرباي طف الثلاجة يخدم ولكن الخاطر لله وري يفرح الناس وري هنا المريض بدا يغير بدا تروى نسلو بلي انت بدا علاش الذنوب المعاصي والناس يزير وري يفرح الناس كون دارسي الا الايمان وعلي والمحن تاعك الصحابه رضي الله عنهم يدا الايمان درس الدين درس الخلق هاتي سيدنا مصعب بن عمر اللي حموت اللي حمد سيدنا مصعب بن عمير ولوفان الكتان ما ستتكفن الكفن ورتوفان يحسب انا قايو بين انتظارين طول دي لحم ربي طول دي لحم ربي لسه في الناس هالكتان هاكو شيء واني ما نزير قزم ما نزيزون الصحابة يحسب انا دار النس يبين دود منس مصعب بن عمير كتين حي جاهلية لسه الحرير الذهب الروايح يحاجي فتوك دون الريحان سوء وتدي لكم كتني عيشة المعيشة الملوك الرؤساء مش كالدينية لنا كله غاني لحت يتابع النبي صلى الله عليه وسلم وين اللي حموت هاتي موت سعيد عيشة الحياة اللي باري فلكين سيدنا بلال مش كذلك سكرت الموت طريق الصاع يفرح سيدنا بلال إنه الصباح لما قرد لحبة من نحن أنا اسمه لوي إنه اسمه محمد صلى الله عليه وسلم اللي يدوك النصر أنا بدي ما متفكر اللي تمتات تفوق الروح النص واي فاح حسينش يزغ سلفة اللي تمتات يقولي ويسا من سريا لا إني صورت الله صرفة الله قزغ العلماء التابعين إني ستوف قال 500 ختمة أذكرح البيت أنهات للقرآن 500 ختمة سلقاول العامة إلا مجهور يختم القرآن من غسل يحتو المس أرغي لا 40 عام ورجد انت مزلو مصحفة تخير ولي غلا ايس كيس في الدول الكاسيطة يتابع عاجز من الفاتحة للناس ايس كيس تصمت يقال الدواء يقال الشفاء عادة نفهم عادة نبلغ أهلي وهي مش كيح يخصى يزغ سلفت انت لي تمتات هو داري الله امطان غانت امطان يقزغ تابعين أهلي الله إني سيوي سيها عبدي واحد كيت قلت بلا المصلح تحب بيت ربي قلت لعابد وجود نزرب بلا الخيان كنت راح تقول له ديك غادي تسكر قلتي نحب راسك تحت قمي اني اني سيوي حتى ماشي الموت الصبح اني سكي تشكي الموت ورتاش بها حقيا من الليل ورتاش بها حزليت نضيد طمزيل في قسا شكون هذا المات قاعد ربي ورتاش معاه حزليت نضيد ظلمي الدم موتي الهمة فلان أرى لنا شكو الظل أنت مشهور الظل ولكن غالي يروقا الصحابة أحل الجهاد أرى لنا يحني سفرين بصوت لما ابن عمر ناس كون أرية مصدم سؤال أرى لنا الأعراب ورزا مسافة تنستابوك 700 كيلومتر أرى لنا أشكو ميدنسن بأن الدنيت وتقى والور تسوى والور درستك القيمة يكفي أن ربي جعلها دار معصيته أباح فيها المعصية تسكن من المعصية يفيس الإيد مش الإباحة الشرعية الإباحة دي بعنا وتقضي الإرادة الكونية من ربي تبارك وتعالى يخلق المعاصي يخلق من تتعصون ربي تبارك وتعالى إذا الإنسان يخسي يفكر هل عمل حلية الترفع غيرة ما هي الترفع من سكن من سالة ما الدن المغ ما الدن له السند كون دين يخسي حسب أقا يونس تزين ميد دون رسي تغفر ربي ما تنيقان لم هو شريك بالله ولي شرك نص ربي إذا ني العذاب ميد دون سكن هني أتني عذر ربي سجهنس كني أنت تعتقد يسلى العذر سجهن ولكنك لم يد مع الأسف ولو أنت تلبي سنسق ولا أنت أنا كاسي تعتقد أنت بالتي واد اللي غني نظر غير سيف تروى أي تعتقد أنت بيحني يحني على الأقل تا خلي أفوس بخمسة إني كري ريسير لين إني ده حكرا أنت ذا الشركة واد العصري الأبراج إني كسيدي نكتي جه برج الأسد البرج وقرز أقرز أمر تريتين وقال الحمار برج الحمار يمين يوم زلت البرجان يوم الأربعاء ستصلك هدية يفرح على التقل ما يستفسك العقل يسينا ميسن ما يقعوا غير بعد ساعة يسينا ميسن قلت لهم الله غير تقول دينه قلت له ربي غير الباش يمنعك يمين الغيب وراك هار الباش وريهم كنا تين مينا حبرا يمين أتيت مريلي بعد عام ولا بعد عامين إذن المشرك وليس التغفر ربي كله وليس كنا رب شريك هذا المشاحين ما قال المشاحين واللي زين دقو مرسى مسلم تفت غيلة ميد يزين نزغن حين دين يزين تدقو مرس فيها تنوط في حتمازير وراك بيستامل قزرات يقلتين يبي المعالقة دقو مرس وهو علميته هاي تحرشة تروان زور في الدردد اوه يكاو دي لابس يزري رمضان يزري شعبان يزري العيد مقون يسكر بماس تامغرا تسكر بماس تامغرا يقول القلب نسي قنين خارحي قلنا انك سيد الدسة تقيح واحد تقيد الدسة اكيد تعباد واحد ديك تفتل عقل انك تفتل خاطري قمار اسيد يا الجزا قتلوت فيان اتبيت كي يزور اتبيت كي يغالي يستكمر ربي تبارك وتعالى هو بان يخسد ولا تجرمك حليبي عشرة ولا تجرمك السوق ولا يخسد الانسان دولي تزديت ماس الا بل من اللي فلسن السلام عليكم وعليكم السلام تقرت وانا دي سبيت العلاقة تهجرته اظن تهجر كما كان مسلم اي لبل من اللي يخش انت يفلس وقرت السلام عليكم وعليكم السلام اي مريت زورتي دي متابعات الجنازة نسي عرضك سكان عرضت في الدرس تقرت باش اديت وتحلت ولكن باش تبيت المعلاقة بنادم ها انت ظليت منك ربي ومزران الزوغ منك انا احتغام فظليت منك وتعلماني العبادة كله تسبيد كي حتى سامحت كما كان مسلم اشكور الاسلام ما قلت نحيرة يود بنو تيمية تبارك الله يلي مثال انت قمت ما قلت نحيرا ما قلت انت قمت انك بنو تيمية العلاقة مسلم دقمسة مسلم العلاقة نسنت قلت العلاقة وفوس دول انك احد قزين طاو الحوال ما تني تمزحن افوس يحب الوفوس ما يلان اهل سبحان الله هذا هكذا قاموس مدقماس يحتبريت كي عطين كي تحسي حسي كالا الله يحبري حين كي تحسي هكذا قاتل قمات مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم زيد كمثل جسد الواحد ويتم كان لي كرنين قلنا حاجه المريض نقول لك راه تصاق كل ما غاديش نتعاون ولا كرا درس كان حاجة ولا هكذا مش كذا كان الدين الدجار دوا الدجار دوا الدجار غادي تقدر الدين ولكن ما زال اخلاقيات اللي ديال الاسلام ديت كيحس بهضر كان المنصب ولا الاداره ولا هاتي قبول هاتي كما كان غادي مسلم اعظم الاعمال ديال ربي تبارك وتعالى تقضوا الحاجه كما كان مسلم افلس تفرج كالكربه افلس فكوت كان الدين افلس شمت كالخبر يتفرح اي استويت كالعاده يتفرح صغار اذا هل اعمال العباد ارد ترفع يا ربي طه هو شهر ترفع فيه الاعمال الى الله واحب ان يرفع عملي وانا صائم علاش اللي حنا النبي صلى الله عليه وسلم يرى اي ترفع العمل صلاح يزوم هناك العلماء اشكو ازوم اي تشفع اذا بالنس اي ترفع العمل مع قبل المغرب كي تزومت يحقس لك الحاجه ناقصه الزومه اللي تزومت راه كيتشفع على ربي هذه خصك تلفتيه هكا ورت من قامت واني احب ان يرفع عملي وانا صائم ارتسكر النبي صلى الله عليه وسلم كل اثنين كل خميس دائما يسكرت دائما كل عام يعني دائما الحسنات يذهبن السيئات النكني من النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله العمل كلها غالي كل سكرت النكني هاتي وين سيقا شكون ما يحدي وين الخيرات النبي صلى الله عليه وسلم اذا الانسان خصها يسقط حظوظ اشكو ازوم راسي تشفى يحضر لك النقص يخصك راح تظليت يخصك راح العبادات يظنين يحدي ربي يغلي العمل سلطه يا زوم يوجه الشهوانس يوجه الماكله يوجه من بردنين يوجه تم غير تنس يوجه كله غلا سحنا ربي ابتغاء وجه الله من ربي تبارك وتعالى والتي تهدد ربي تبارك وتعالى ارسي تسامح ربي تبارك وتعالى ارسي تعفو الوصيه اللي يقول لي القران اي 8 ديال حضر الغيب سامح عباره سكوت شويه جمال الوصيه اللي يقول لي القران يخص بنادم اي ما اسنى السنيرز من نزيك صباح اي ما غدوت تروح تفوك تنس هاك حديثي وياني ميك الحسنات سقسان سيدنا عبد الله بن مسعود تسمع الله بن مسعود يقز الصحابه مقورن الصحابه اللي لان النبي صلى الله عليه وسلم نازلت دائما ابن امي عبد رضي الله عنه الصحابه سقسان ناس ما ناس اكلوا ذلك يخشن ما ناس اكلوا ذلك يهرشن ما ناس اكلوا ذلك يفلسن الناس اسلكوا ذلك يخشن نكي هو غسل لي زرين ينقص قيس لا جالينو ورقيس زايد العمالينو اسلكوا لي يخشن اسلكوا لي يفلسن هو غسل لي زرين تروح تفوق تنس ينقص قيس لا جالينك اشكو كيما تقيت تقيت غير نسان الساعات يحزرين النهار زود حجرات يزرين النهار ينقصي ميك يزرين النهار ينقصي ميك يزرين عام عامين 60 70 تروح ترتفتت الناس النهار اللي كل ذلك يفلسن هو النهار اللي يزري تروح تفلوك تنس ينقص الأجالينو قرب حنص دار ربي قرب حنص دار الآخرة واني العملينو ولي زيد هان ودى النهار ودى الدريقة النهار اللي يخشن ودى اي ناسا دول صور حكي الفلوس اي ناسا دمريدح اي ناسا دغليح ولي يهمى ما يهمان يحط روح تفوكت راجع حاجينو النف حاجينو سكرح غليسي ما ربي سكرح لي عبادتينو زرحت زلتينو وتعدى حتى ايام خدمت خدمتينو سمع قول اللي حل ادارينو وكليسينا ربي اللي حل خدمتينو وكليسينا ربي هانو هو جالس فلكي ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ضرب ربي تبارك وتعالى هذا حسمون من النبي صلى الله عليه وسلم يوم لقاء الله عز وجل ضرب ربي تبارك وتعالى ان يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وان يجعل تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما وأن لا يجعل معنا شقيا ولا محروما نضرب بتبارك وتعالى أن ينبت المولود نباتا حسنا نضرب بتبارك وتعالى أدى حبلغ شهر رمضان نضرب بتبارك وتعالى أدى حرزق التوبة النصوح نضرب بتبارك وتعالى إصلح الذرية حيد تروان نضرب بتبارك وتعالى أرحم الوالدين ولا الأجداد ولا الأشياخ ولا المحيس صغران ولا المحيس علم نضرب بتبارك وتعالى يطهر القلوب يا ربي نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا منان يا كريم يا رب تبارك وتعالى